في حصول المطلوب إلا بما يأذن الله تعالى به. فقد يأذن الله تعالى بحصول النتيجة باجتماع الأسباب، وقد تؤخذ الأسباب ولا يترتب عليها نتيجة. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، وأن الأسباب مهما عظمت فإنها تفتقر إلى غيرها، كان تعلق القلب بها خوفا ورجاء من ضعف التوكل واليقين. وإنما ينبغي على المؤمن أن يعلق قلبه بمن له الأمر جل في علاه، الذي إذا أراد شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون. وليس هذا مفيدا تعطيل الأسباب، فإن الله تعالى أمر بأخذ الأسباب في كتابه، وفعل ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لكنه مع ذلك أمر بتعليق القلب به سبحانه وتعالى، وأمر بتفويض الأمر إليه، وأن لا يركن الإنسان إلى الأسباب مهما عظمت، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا يكون شيء إلا بما شاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والخلائق كلهم لو اجتمعوا على أن يبلغوا الإنسان شيئا لم يقضه الله تعالى له ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يمنعوه شيئا قضى الله أن يكون له ما استطاعوا. وإذا كان كذلك فإن القلب لن يتعلق بسوى من بيده مقاليد الحكم، من بيده مقاليد السماوات والأرض، من أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، فيما يؤمل وفيما يرجو وفيما يخاف ويحذر. وبه يعلم سمو منزلة المتوكلين، وأنهم يملكون قوة لا يملكها غيرهم، لا يملكها أنهم يملكون قوة لا يملكها غيرهم. فالمتوكل أقوى خلق الله، بقدر ما مع الإنسان من التوكل بقدر ما يكون معه من القوة، ولهذا يضعف الإنسان بقدر تعلقه بالأسباب، فكلما زاد تعلقه بالأسباب ضعف ودخل عليه فوات غايته ومقصوده. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة، يعني من الخلق، بل خوف المخلوق ورجاؤه، انتبه لهذا الكلام المهم، بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك أي طمعك لغيره يكون الحرمان. وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، فما يعني وإن ذهب عن أكثرهم أنهم على هذه الحال من التعلق بالخلق خوفا ورجاء، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن، ولو اتفقت عليه الخليقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم. قال رحمه الله: فصل. فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به يقول أول كلام عندي: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، طب عندك هذه الجملة؟ لا لا عندنا بس من كلام المؤلف من كلام المحقق التوحيد مفزع الخليقة وحصنها. لا عندنا التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه ثم قال فأما أعداؤه. أي نعم. قال رحمه الله التوحيد قال رحمه الله التوحيد مفزع أعدائه ومفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي أو ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها وبالله التوفيق. بعد أن ذكر التوكل وهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب كل خير ودفع كل شر عطف الحديث على إفراد الله بالعبادة وهذا ما دار عليه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد نفردك بالعبادة فلا نعبد سواك وإياك نستعين نطلب العون منك لا نرجو سواك ولا نؤمن ذلك من غيرك. قال رحمه الله التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه يعني إليه يفزع كل مكروب في نجاته وحصول غرضه ومطلوبه لكن شتان بين الأولياء والأعداء في الخواتيم والنهايات فإنه يحصل بالتوحيد من النجاة للجميع ما يشتركون فيه في الدنيا لكن بينهم بون شاسع فيما يتصل بالعواقب والنهايات وفيما يتعلق بالآخرة. قال رحمه الله فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون فنهاية انتفاعهم بتوحيدهم وهو إخلاصهم العبادة لله هو في الدنيا وأما ما بعد ذلك مما يكون في الآخرة فإنهم هالكون وإذا قال فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون إذا هم يشركون أي يعودون إلى عبادة غيره وصرف العبادة لسواه وأما أولياؤه وهم الذين حققوا العبودية له في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والضيق والسعة قال وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا ثم قال في بيان ما تميزوا به عن غيرهم والآخرة وشدائدها أي كربات الآخرة وشدائدها ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله في تلك الظلمات كما قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ففزع إلى الله عز وجل بتوحيده فقوله لا إله إلا أنت سبحانك توحيد إني كنت من الظالمين إقرار واعتراف بالذنب والتقصير. قال رحمه الله وفزع عليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة ولما فزع عليه فرعون حيث قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لم ينتفع بهذا، لأنه قاله عند نزول العذاب وحصول معاينة العقوبة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم يقبل الله عز وجل منه هذا التوحيد لأنه توحيد بعد المعاينة، أي معاينة ما أخبرت به الرسل. ولهذا المشركون يوم القيامة لا ينفعهم إيمانهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لا ينفعهم ذلك لأنه صار الغيب شهادة وما أخبروا به عيانا فلم ينتفعوا بذلك. قال فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، يقول ولذلك كان دعاء الكرب وهو ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند الشدة والبلاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب هذه الكلمات، وهو المشهور بدعاء الكرب، ويقول رحمه الله ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ما فيه سؤال ولا طلب ولا حاجة، إنما فيه توحيد الله عز وجل، توحيد الله سبحانه وبحمده. قال توحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. يقول فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة أي مؤمنهم وكافرهم وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله فائدة: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. والمحبة والشوق تابعان لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد. وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله، هذه الفائدة دائرة على بيان ما يحصل به الحياة الطيبة للإنسان في دنياه وفي أخرى، وعبر عنها باللذة لأن للإيمان طعما لا يجده الإنسان إلا بكمال العلم وبكمال المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال رحمه الله: اللذة تابعة للمحبة. اللذة أي استطعام الإنسان للشيء وابتهاجه به وسروره به تابع للمحبة، هذه اللذة تقوى بقوة المحبة وتضعف بضعفها. فكلما كانت الرغبة في المحبوب و الشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم، ولا شك في هذا. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به. إذن اللذة هي الثمرة، طريق تفاوتها ما يقوم في قلب العبد من المحبة، المحبة ثمرة العلم. فمبدأ كل فضل وخير في الدنيا والآخرة هو العلم، عنه تنتج محبة الله عز وجل ومحبة ما ينفع الإنسان، وبه يدرك اللذة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، ويحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا كله ثمرة تمام العلم المثمر للمحبة، فتنتج عنه هذه الخيرات التي أشار إليها الحديث. فكلما كان العلم بالله أتم كانت محبته أكمل بلا شك. ولهذا طريق تحصيل حب الله عز وجل أن يعلم العبد ما لربه من الكمالات، من الأسماء والصفات وجميل الأفعال وما له من الإحسان الخاص والعام، كل ذلك موجب لمحبته سبحانه وبحمده. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب. فمن كان أي بالله وبالأسماء والصفات أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. ولهذا كان أعظم لذات أهل الآخرة النظر إلى وجهه الكريم، وأعظم ما في الدنيا الشوق إلى لقائه، أعظم ما في الدنيا الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وأعظم ما في الآخرة النظر إلى وجهه. ولهذا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء، حيث قال في سؤاله لربه: وسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسؤال لذة النظر إلى وجهه هذا لأنه المنتهى والمآل، والشوق إلى لقائه لأنه هو الطريق الذي يوصل به إلى ذلك النعيم. فبقدر ما مع الإنسان من الشوق إلى لقاء ربه يدرك من لذة النظر إلى وجهه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نقف على هذا ونكمل يوم غد إن شاء الله، تفسير بعد الصلاة بإذن الله.